بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. والحديث دليل على فضل أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بأنها أفضل أيام الدنيا، ولأنه حث على العمل الصالح فيها. فيه دليل على أن كل عمل صالح في هذه الأيام فهو أحب إلى الله تعالى منه في غيرها، وهذا يدل على فضل العمل الصالح فيها وكثرة ثوابه، وأن جميع الأعمال الصالحة يتضاعف أجرها في العشر من غير استثناء شيء منها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إن إدراك هذه العشر نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على عبده، لأنه يدرك موسما عظيما من مواسم الطاعة، فعليه أن يستشعر هذه النعمة ويستحضر عظم أجر العمل فيها، وأن يحذر الغفلة التي عليها غالب الناس في هذا الزمن، حتى صارت العشر تمر كغيرها ليس لها مزية. وعليه أن يذكر بذلك غيره من الأهل والأقارب والجيران والأصدقاء، وعليه أن يغتنم الأوقات وأن يظهر لهذه العشر مزية على غيرها بمزيد الطاعة. وهذا شأن سلف هذه الأمة، كما قال أبو عثمان النهدي رحمه الله: كانوا يعظمون ثلاث عشرات، كانوا يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأخيرة من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم. وفي هذه العشر أعمال فاضلة وطاعات كثيرة، منها أولا الإكثار من نوافل الصلاة القبلية والبعدية والصدقة وسائر الأعمال الصالحة كبر الوالدين وصلة الأرحام والتوبة النصوح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. ثانيا الإكثار من ذكر الله تعالى وتكبيره وتلاوة كتابه. ثالثا الصيام، فإن صيام تسع ذي الحجة وإن لم يثبت فيه دليل بخصوصه إنه من أفضل الأعمال الصالحة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. فيكون استحباب صومها مستفادا من عموم الأدلة. رابعا الحج والعمرة، وهما من أفضل الأعمال كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الخامس الحرص على الأضحية وعدم التهاون فيها لعظم أجرها عند الله تعالى. اللهم أيقظنا من الغفلة، وفقنا للاستعداد قبل النقلة، وارزقنا اغتنام الزمان، وارزقنا اغتنام الزمان وقت المهلة، وألهمنا الاستفادة من مواسم الخيرات. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.